بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تحدثنا يا شيخنا فيما سبق عن المسألة الثالثة، حذف أداة الشرط وفعل الشرط. يبقى احنا بنتحدث الآن عن ان نحذف أداة الشرط وفعل الشرط. طيب، وشرطه يعني حذف الأداة مع الشرط أن يتقدم عليها طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط. سمعني؟ يقصد بلفظ الشرط ومعناه يعني لفظ أمر، يعني ائتني أكرمك، ائتني فعل أمر، فإن تأتني أكرمك. يبقى أكرمك جواب لفعل شرط محذوف مع أداة الشرط. ائتني أكرمك، يبقى ائتني فإن تأتني أكرمك. يبقى ده يا شيخنا إيه؟ بلفظ الشرط ومعناه. بلفظ الشرط إيه؟ ومعناه. لأن ائتني هي نفسها إن تأتني. طيب، أو معناه يقصد اسم الفعل، كالبيت الذي وقفنا عنده اللي هو نسبه الشيخ إلى عمرو ابن الإطنابة، والإطنابة ده اسم أمه، لكن هو اسمه إيه يا شيخنا؟ اسمه زي اسمه عمرو بن زيد. خلاص يا مولانا؟ على كل، هذا الرجل قال إيه في البيت؟ مكانك تحمدي أو تستريحي. هو يخاطب نفسه ساعة المعركة يقول: وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك أثبتي تحمدي أو تستريحي. يعني يصبر نفسه أن تثبت في الإيه؟ في المعركة. خلاص يا شيخنا؟ واضح ولا مش واضح؟ أيوة. مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك اسم فعل أمر بمعنى ثبوتي. إيه الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ فعل الأمر يدل على طلب ويقبل ياء المخاطبة، لكن اسم فعل الأمر يدل على طلب ولا يقبل ياء المخاطبة. صح؟ صح، لا تقول صهي. صح بمعنى أسكت. أسكت فعل أمر، أقول يا بنت اسكتي، لكن لا تقول صهي. فمكانك اسم فعل أمر يعني يدل على طلب ولكن لا يقبل ياء المخاطبة. صح يا شيخنا؟ طيب، مكانك تحمدي معناها أثبتي. صح، يعني أثبتي تحمدي. يبقى تحمدي ده جواب الطلب، أو لا، جواب اسم فعل الأمر. ماشي؟ طيب، الشاهد في مكانك تحمدي حيث جزم تحمدي في جواب شرط مدلول عليه باسم الفعل الدال على الأمر. تقدير الكلام، مكانك، اسمع يا شيخنا، إن تثبتي تحمدي. إن تثبتي إيه؟ فاكر يا مولانا ما قال إيه؟ أن يتقدم عليه طلب بلفظ الشرط ومعنى أو بمعنى فقط. لأن مكانك معناه وثبتي. خلاص؟ يبقى في الأول ائتني أكرمك، يبقى دل عليها طلب بلفظ الشرط ومعناه. شوفوا، ائتني فإن تأتني أكرمك، يبقى فعل الشرط بنفس لفظ الطلب. طيب، مكانك تحمدي، مكانك معناه ثبوتي، يبقى مكانك فإن تثبتي تحمدي. يبقى فعل الشرط المحذوف دل عليه المعنى ولم يدل عليه اللفظ. أظن كده واضح. طيب، الحمد لله. قال: وشرط الحذف بعد النهي، ده كلام جميل جدا يا مولانا. شرط الحذف بعد النهي كون الجواب أمرا محبوبا كدخول الجنة والسلامة. صح، اسمع كده، لما أقول لا تكفر تدخل الجنة، خد بال حضرتك، لا تكفر تدخل الجنة. مش لا دي يا مولانا حرف نهي؟ كويس. وتكفر ده فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة الجزم السكون. هذا النهي طلب من أنواع طلب يحتاج جوابا، الجواب لازم يكون أمر محبوب، وده أفضل بكثير من التقدير اللي قدره يعني كثير من النحاة، أن يقال يشترط يعني إيه دخول لا بعد إن، يعني يقول لك إيه إلا تكفر تدخل الجنة. فهمت يا شيخنا؟ إنما شوف كلام جميل اللي قاله الشيخ، قال يكون الجواب شيء محبوب. شيء إيه يا شيخنا؟ محبوب. طيب يبقى لا تكفر تدخل الجنة، يبقى دخول الجنة شيء محبوب. طيب لا تدم الأسد تسلم، هنا ما يصحش أقدر إلا، يعني مولانا إيه إن لا تكفر تدخل الجنة. طب إزاي مش هكفر وأدخل الجنة؟ أنت خد برحتك. لا الآية أيوة دي صح، إلا تكفر تدخل الجنة. طيب لما أقول إلا تدنو الأسد لا تدنو من الأسد يأكلك، هنا لا يصح. لا تدنو الأسد، لو قدرت لا دي معناها إلا تدنو الأسد يأكلك، طب إزاي مش هختار منه يأكلني؟ صح. فهم العلماء جزاهم الله خيرا قالوا صحة الجزم، جزم الجواب بالنفي، إن يصح مكانها شيخنا إلا، يا ما قلت مثلا لا تدم الأسد يأكلك، يبقى التقدير إيه إلا تدم الأسد يأكلك. صح. هو الشيخ جاب عبارة جميلة، شرط الجزم بعد النفي يكون أمر محبوب، لا تكفر تدخل الجنة، دخول الجنة شيء محبب للنفس. طيب المثال الثاني لما قال يا مولانا لا تدم الأسد تسلم، السلامة نفسها شيء محبوب. شوف لا تدنو ها من الأسد تسلم، يبقى تسلم ده أهو ده جواب النهي. أظن كده واضح. طيب إلا تدنو من الأسد تسلم، نفس التقدير، يعني إذا لم تقترب من الأسد تسلم. يبقى لا تدنو من الأسد تسلم، فعبارة الشيخ أجمل بكثير مما قاله النحاة. يبقى شرط الحذف بعد النهي كون الجواب أمرا محبوبا كدخول الجنة والسلامة، في قولك لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، يبقى لا حرف نهي، تكفر فعل مضارع مجزوم بلا إن هي علامة الجزم السكون، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، تدخل هو ذا جواب النهي مجزوم علامة الجزم السكون، والفاعل تقديره أنت، والجنة مفعول به. الشرط ما قاله الشيخ يعني رحمه الله، وده أيسر بكثير على طلبة العلم، أيسر بكثير مما قاله النحاة. قال شرط الحذف بعد النهي كون الجواب أمرا محبوبا كدخول الجنة والسلامة. خلاص. فلو كان أمرا مكروها كدخول النار وأكل السبع، في قولك لا تكفر تدخل النار ولا تدم الأسد يأكلك، تعين الرفع. يعني أجمل ما قرأت في هذه المسألة يا شيخنا، يعني حكاية إلا ساعات برضو بتعمل إيه يعني عدم فهم المسألة يعني شوي. صح. هما العلماء كما قلت يعني قال إن صح شرط جواب الجزم بعد النهي إن يصح إلا مكان لا، فلما تقول لا تكفر تدخل الجنة إلا تكفر تدخل الجنة. طيب لا تدم الأسد تسلم إلا تدم الأسد تسلم. الشيخ رحمه الله أتى بعبارة جميلة، قال يكون الجواب أمر محبب النفس كدخول الجنة والسلام، كده واضح، ده أفضل بكثير وأيسر لطلب العلم. إن كان أمر مكروه يبقى تعين رفع الفعل، لما قالها لا تدنو من الأسد يأكلك. لا يأكلك، لا تدم الأسد يأكلك. يبقى مرفوع ليه؟ على أنه خبر لمبتدا محذوف، يعني فهو يأكلك. ماشي يا شيخنا؟ طيب، خلافا للكسائي، الكسائي قال يا مولا لو كان أمر مكروه برضو جزء في جواب النهي، يعني ولا تمنن تستكثر، يعني في قراءة ولا تمنن تستكثر، جعل لا ناهية خلاص، وتستكثر يعني شيء ليس محببا للنفس يعني، فقال هنا مجزوم في جواب النهي خلاص. قال ولا دليل له في قراءة بعضهم ولا تمنن تستكثر، لجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف، وسهل ذلك أن فيه تحصيل التناسب. هي موصولا بنية الوقف المولانا، هي أصل الآية ولا تمنن تستكثر، مش يعني قلنا يا مولانا يكون أمر مش محبوب يرفع الفعل، يعني عرب بعضهم على أنها حال، يعني ولا تمنن حالة تكون مستكثرا. على كل ولا تمنن تستكثر، هو سيدنا الكسائي قال في قراءة ولا تمنن تستكثر خلاص، فالجواب وقع بعد فعل يعني ليس يعني مكروه، فقال ايه شيخنا مجزوم ايضا. الشيخ رد عليه قال له لا دليل للكسائي في قراءة هذه الآية، لجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف. يعني إيه موصولا بنية الوقف؟ أنت عارف لما أقول ولا تمنن تستكثر نقب بالسكون، في حالة الوقف نقب بالسكون، فهو وصل القارئ يعني وصل بنية الوقف، واضح؟ وصل بنية الإيه؟ الوقف. واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب صلى على رسول الله عليه السلام. في قراءة لقنبل اللي وضعه من رواة ابن كثير، يعني في قراءة الآية تقول ليها شيخنا إنه من يتقي ويصبر فإنه لا يضيع، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عارف الآية دي؟ شوف يا مولانا، إنه من يتقي ويصبر. قالوا كيف عطف مجزوما على مرفوع؟ لم يتقي فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الياء للثقة، ويصبر الواو حرف عطف، كيف عطف مجزوم على مرفوع؟ لأن في قراءة قنبل جعل من اسم موصول، إنه من يعني الذي يتقي، في قراءة غيره جعلها من شرطية، والفعل بعدها مجزوم بحذف حرف العلة، إنه من يتقي ويصبر، يتقي بالكسرة كده اللي هي ما حذفت الياء وبقت الكسرة. فكيف توجه قراءة قنبل إنه من يتقي، يعني ده فعل مضارع مرفوع وليس مجزوما، فكيف عطف مجزوم على منصوب؟ أهجهنا توجيه القراءة اللي قال على الشيخ، قال وصل بنية الوقف، أصل عزو ليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهمتها؟ يبقى عبت مرفوع على مرفوع، لكن هو وقف إنه من يتقي ويصبر، صح؟ وقف، فواصل بنية الوقف. أنت فهمت يعني؟ هو ده نفس يعني. أظن وصل كده. يبقى عند قراءة ولا تمنن تستكثر قال شيخنا رحمه الله شرط جواب، شرط جزم الجواب بعد النهي إن يكون الجواب أمر محبوب كدخول الجنة والسلامة، فإن كان أمر مكروه تعين الرفع، وعليها قراءة ولا تمنن تستكثر. الشيخ الكسائي أجاز إن لو كان الأمر مكروه يلزم أيضا، ففي قول النحاة يعني مثلا لا تدم الأسد يأكلك ما يرفعش يلزم برضه، واستشهد على ذلك بقراءة من قرأ ولا تمنن تستكثر بالجزم كده. فرد عليه الشيخ قال القارئ اللي قرأ ده وصل بنية الوقف. أظن كده فهمته؟ طيب الحمد لله كده فهمت فهمت ها؟ طيب الحمد لله. وبعدين قال يا مولانا وسهل ذلك أن فيه تحصيل لتناسب الأفعال المذكورة قبله. إيه الأفعال المذكورة قبله فاكرة؟ قم فأنذر. يا سلام شوف، قم فأنذر وربك فكبر وثيبك فطهر ورجل فهجر، ده اللي سهل الجزم يا مولانا، اللي سهل الإيه؟ الإسكان. أظن كده واضح؟ طيب ها. ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم. عارف الآية القرآنية يا سيدنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف، فيضاعف بدل من إيه ها؟ من يلقى أثاما. يعني في غير القرآن ممكن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن البدل تابع مقصود بالحكم. صح يا شيخنا؟ ومن يفعل يعني كما يبدل اسم من اسم، يبدل فعل من فعل. فبعضهم قال ولا تمنن تستكثر، مش لا دي ناهية. طب تمنن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، علامة الجزم السكون، اعتبر تستكثر بدل من الفعل. قال لك لا ما يصحش، قال لاختلاف اللفظ تمنن غير تستكثر. قال ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله، يعني لا تجعل تستكثر بدلا من تمنن. ليه يا مولانا؟ كما زعم بعضهم بعض النحاة، قال لاختلاف معنيهما وعدم دلالة الأول على الثاني. يعني معنى تستكثر غير معنى تمنن، وعدم دلالة الأول على الثاني، يعني الأول يدل على الثاني. صح يا شيخنا؟ ثم قلت ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله. ها قال ثم قلت ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدما لفظا نحو هو ظالم إن فعل، أو نية نحو إن قمت أقوم، ومن ثم امتنع بالنثر إن تقم أقوم، وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا أو قسم إلا أن سبقه بخبر، فيجوز ترجيح الشرط المؤخر. طيب شوف، حذف الجواب على ثلاثة أوجه: ممتنع وهو ما انتفى منه الشرطان المذكوران أو أحدهما. خلاص نعم. هو قال في حذف الجواب أن يكون معلوما وأن يكون فعل شرط ماضيا. إذا انتفى أحد الشرطين امتنع الحذف. أيوة يقول يعني اسمعني، لما قال متى يحذف جواب الشرط؟ إذا كان معلوما يعني سبق ذكره. أقول مثلا أنت ظالم إن فعلت، يبقى إن فعلت فأنت ظالم، حذف الجواب لأنه دل عليه دليل. الشرط الثاني إن فعل الشرط ماضي اللي هو إن فعلت، فإن انتفى الشرطان خلاص امتنع الحذف، وإن انتفى أحدهما امتنع الحذف. صح؟ يعني إن قلت مثلا إن أنت ظالم إن تفعل، هنا لا يجوز حذف الجواب لأن فعل الشرط مضارع. طيب إن قلت إن فعلت، هنا انتفى الشرطان، انتفى الشرط الأول لأنه اللي هو إيه ليس معلوما. صح يا شيخنا؟ وجائز وهو ما وجد فيه، ووجد فيه شيخنا فيه. صح؟ لما قلت أنت ظالم إن فعلت، يجوز أن تقول أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. يعني يجوز ذكر الجواب وحذفه إذا وجد الشرطان. خلاص. وواجب وهو ما دل عليه وهو ما كان دليله الجملة المذكورة. بيقول لي وواجب يا شيخنا، لا لاحظ كده، وجاز عفن اقرأ كده، وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا. ما ذكرش لها مثال دي يا شيخنا. ها؟ وجائز وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا. سمعنا يا شيخنا؟ أيوة خد بال حضرتك. أيوة لاحظ كده معي، يجب الاستغناء عن جواب شرط بدليله متقدما لفظا هو ظالم إن فعل أو نية، إن قمت أقوم، ومن ثم امتنع في النثر إن تقم أقوم، وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا أو بقسم إلا أن سبقه ذو خبر، فيجوز ترجيح الشرط المؤخر. أيوة تمام، إن سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح الشرط. فبتكلم عن يا شيخنا عن ال عن حذف جواب شرط. أيوة طيب طيب عموما يا سيدنا يقول وجاز وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر. سيأتي العرض المحترز في هاي إن شاء الله هيأتي. أيوه إن شاء الله هيأتي. هو قال إن سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح الشرط المؤخر. طيب هيأتي إن شاء الله هذا. بس طيب ذكرنا بحكاية جائز يا مولانا دي عشان هو لم يستشهد لها بمثال. جائز ما وجد فيه ولم يكن دليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر. لما أقول يا مولانا أقوم إن قمت، احنا يا مولانا اقوم دي احنا عايزين جمله يعني مثلا انت ظالم ان فعلت، لكن هنا اكتفى بس بالفعل فقط اللي هو اقوم. خلاص اذا يكون الحرف جائزا هذا المثال. ايوه نعم، يعني اقوم ان قمت، يعني ان قمت فانا اقوم. فهو يقول جائز وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جمله مذكوره في ذلك الكلام متقدمه الذكر. واخد بالحظك؟ طيب كمل يا شيخنا. وواجب وهما كان دليله الجملة المذكورة. راح شوف قال الجملة المذكورة مولانا أنت، أشوف أنت ظالم، هو عادي يعني جملة اسمية، لكن كلمة أقوم دي جملة فعلية بس أقوم أنا يعني. فلما قل أنت ظالم إن فعلت، إن فعلت قال هنا وجب. الشرطان موجودان، أولا إن دخلت على فعل ماضي فعل الشرط وقبلها جملة دل على الجواب المحذوف، يعني إن فعلت فأنت ظالم. هنا الجائز لما يكن يعني وجد الشرطان بس الدليل الذي سبق ليس مسبوق بجملة، جملة اسمية يعني. واضح يا شيخنا؟ طيب كمل يا مولانا. المتقدمة لفظا كقولهم أنت ظالم إن فعلت، يعني جملة يعني تام مرفوضة. نعم. والمتقدمة تقدير لها صورتان. أيوة أيوة كمل يا شيخنا. قال المتقدمة الشيخ مولانا قال كلام جميل. اعلم أن النحويين قد اختلفوا في الجملة المتقدمة على أداة الشرط وفعله، أهي نفس الجواب أم هي دليل الجواب وليس الجواب نفسه؟ فذهب السيبويه جمهور النحاة إلى أن الجملة المتقدمة ليست بالجواب وإنما دليل الجواب، وهو هذا الذي ذهب إليه المؤلف اللي هو ابن هشام. يعني ما أقول يا شيخنا مثلا أنت ظالم إن فعلت، أنت إن فعلت فأنت ظالم، قال الجواب المحذوف يدل عليه المذكور وليس هو نفس المذكور. فهم الشيخنا؟ وبعدين والذي ذهب إليه سيبويه والجمهور وجمهور الكوفيين أيوة أصح دليلا وأقرب ما أخذن، والدليل على ذلك من نجوم أوله أن الجملة المتقدمة قد تكون جملة اسمية غير مقترنة بالفاء ولا بإذا الفجائية كالمثال الذي ذكره المؤلف، والجملة الاسمية التي بهذه المنزلة لا تصلح لأن تكون جوابا كما علمت، وكذلك الجملة الفعلية التي فعلها جامد كما لو قلت عسى أن تنجح إن اجتهدت. سمعنا يا شيخنا؟ عسى إن قل يا شيخنا عسى إيه أن تنجح إن اجتهدت، صح يا شيخ؟ نعم، هذا لا يصح أن تكون هي الجواب نفسه، هذا الدليل على الجواب بس. ما هي لازم تقترن بالفاء. نعم. اسمعني شوف الكلام الجميل، هما العلماء اختلفوا هل جملة الشرط المحذوفة دي هي نفس المذكورة؟ جمهور العلماء مع سيبويه قالوا لا، هي دليل على الجملة وليست هي نفس الجملة. اسمع يا مولانا، لما يقول أنت ظالم إن فعلت، مش دي جملة اسمية؟ نعم. طب إذا وقعت جوابا يجب أن تقترن بالفاء، صح ولا لا؟ فلما يقول أنت ظالم إن فعلت، يبقى إن فعلت فأنت ظالم، كلمة فأنت ظالم هذه الجملة، خلاص؟ نعم. ليست هي الجملة المتقدمة، إنما هي بس دليل على الجملة المتقدمة، صح؟ يبقى شوف يقول اختلفوا في الجملة المتقدمة على عادة الشرط، أهي نفس الجواب أم هي دليل الجواب؟ ده دليل الجواب لأنه مقترن بالفاء، والجملة الأولى ليست مقترنة بالفاء. أظن كده واضحة؟ واضحة. طيب والذي ذهب إليه سيبويه الجمهور أصح دليلا، ودل على ذلك من الجواب أن الجملة المتقدمة قد تكون جملة اسمية غير مقترنة بالفاء اللي هي أنا، اللي هو كلمة أنت ظالم إن فعلت، والجواب مقترن بالفاء. يقول أنت ظالم إن فعلت، يبقى إن فعلت فأنت ظالم، صح؟ يبقى الجواب ليس هو نفس الجواب الأول، إنما هو دليل الجواب. خلاص يا شيخنا واضحت؟ أظن كده واضح يا شيخنا. والوجه الثاني أن الجوازم من العوامل الضعيفة، والعامل الضعيف لا يقع على العامل وهو متأخر. يعني اسمعني يا شيخنا، لما أقول أنت ظالم إن فعلت، لو جعلت الجواب المحذوف هو الجواب المتقدم، يبقى إذن أصبحت إنديا جزمت الجواب المتقدم، وهو عامل ضعيف لا يقوى على أن يعمل فيما قبله، يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله، لأنه عامل ضعيف، صح؟ أظن كده واضح؟ ولذلك تستشهد على ذلك بإيه شيخنا؟ كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، ممكن يتقدم الخبر على كان، صح؟ ممكن يتقدم الخبر على كان. مريضا كان الولد أي ما، نعم، جالسا كان زيد. إن ضعيفة في العمل ما تقدمش عليه الخبر، يعني مثلا إن الله غفور رحيم ما تقولش غفور إن الله، وضحت يا شيخنا؟ طيب ها قول يا سيدنا. وبعدين قال والوجه الثالث لو كان المتقدم هو الجواب لوجب أن يكون فعلا مضارعا مجزوما، والعرب تقول نحو قولك يراك الناس أهل المودة إن صدقت. شوف يراك الناس فعل ماضي، خلاص، لا هو فعل مضارع بس مرفوع، مرفوع مش مجزوم، يعني صح ولا لا؟ وبتقول أنت محبوب إن لم تخن أمانتك، أو يراك الناس. نعم، فلو كان هذه الجملة يراك الناس لو كانت هي نفسها جواب الشرط لكانت مجزومة. طيب وجائز وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر. سمعنا يا شيخنا؟ لما قلنا مثلا يا شيخنا إن فعلت، هو يقول موجود فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا، يعني ما قدمناش يا مولانا شيء يدل على على على على الجملة المحذوفة. يعني على كل إن شاء الله هيأتي الحديث عن ذلك. نقول وواجب وهو ما كان دليله جملة مذكورة، أنت ظالم إن فعلت، كل الكلام اللي احنا حذفناه. خلاص يا شيخنا، وواجب ما كان دليله الجملة المذكورة. قال ما كان دليله، ليه قال ما كان دليله يا مولانا؟ لأن الجملة المذكورة ليست هي نفس الجواب، خلاص. فالمتقدمة لفظا أنت ظالم إن فعلت، ماشي. والمتقدمة تقديرا إن قام زيد أقوم. خد بالحظك، إن قام زيد أقوم. لاحظ أقوم غير إن قام، صح ولا لا؟ يقول هنا تقديرا، المتقدمة تقديرا إن قام زيد أقوم، أصل كلام إيه؟ أقوم إن قام زيد. طيب إن قام زيد أقوم، وقول الشاعر وإن أتاه خليل يوما مثلس يقول لا غائب، وإن أتاه خليل، اسمع الإيه الكلمة، وإن أتاه خليل يعني فقير يوم مسألة يقول، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقول يا سيدنا وإن أتاه خليل يوم مسألة، البيت ده من بحر البسيط، وده كلام من كلام زهير بن أبي سلمة من قصيدة يمدح له هرم بن سنان. سمعنا يا شيخنا؟ وإن أتاه خليل، الخليل معناها الفقر، الخلة معناها الفقر يعني الفقير يعني، فالقليل هنا الفقير المحتاج، يوم مسألة يعني طلب للعطاء، يقول لا غائب مالي ولا حرم. خد بل سعادتك، هنعرب المثال. إن حرف شرط جازم، أتى ده فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط، والهاء مفعول به، وخليل ده فاعل أتى، خلاص. يوم ده ظرف زمان منصوب، يوم مضاف مسألة مضاف لي، يقول. خد بالك لحكاية يقول، اختلف العلماء فيه ولهم في ذلك مذهبان مشهورا، أحدهما مذهب سيبوي رحمه الله، ذهب إلى أن هذا الفعل المضارع المرفوع ليس جوابا للشرط السابق، فهمت حضرتك؟ ولكنه دليل على الجواب، وهو على نية التقديم، وإن كان في اللفظ متأخرا، وإن كان إيه في اللفظ متأخرا، إيه في العبادة دي، هو على نية التقديم، وإن كان في اللفظ متأخرا، فكأنه قال يقول لا غائب مالي إن أتاه خليل. ماشي يا مولانا؟ إن أتاه إيه؟ خليل. قال فإن الفعل المضارع المرفوع المؤخر على نية التقديم على أداة الشرط في مذهب سيبويه، والأصل أقوم إن قام زيد، ويقول إن أتاه خليل. المبرد يرى أنه هو الجواب، وأن الفاء مقدرة، ماشي. شوف صلى على الحبيب عليه السلام، يبقى أصل الكلام إن أتاه خليل يوم مسألة يقول، يقول ده هو ده الجواب، بس هو مؤخر في نية التقديم. مش احنا يا مولانا يعني قلنا يجب حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط فعل ماضي والجواب يكون متقدم، والجواب يكون ايه متقدم، لكن الجواب هنا تأخر، هو تأخر في نية التقديم. تقدير البيت عند سيبويه يقول اللي هو الممدوح يعني إن أتاه خليل يقول، فاعتبر ده هو المتقدم، والجواب نفسه بتاع إن محذوف، يبقى تقدير كلامه يقول لا غائب مالي ولا حم إن أتاه خليل، فأين هنا الجواب محذوف دل عليه الدور المتقدم، يبقى ده وإن تأخر، وإن تأخر فهو متقدم، هو المتقدم يعني. يا رب تكون فهمتها. طيب المبرد اللي هو تلميذ سيبويه قال لا هو ده الجواب، بس سقط الفاء يعني فهو يقول أو فيقول، فسقط للضرورة الشعرية، لأن إذا كان جملة فعلية لازم إيه يعني تسبق اللي هو فهو يقول، يعني لا تسبق بالفاء. خلاص يا شيخنا أظن وضحت كده. يبقى يقول فالمتقدمة لفظا، شوف المتقدمة لفظا، أنت ظالم إن فعلت، يبقى جملة الجواب متقدمة لفظا هي، وجملة الجواب محذوفة دل عليها السابق ده، صح كده؟ طب أو تقديرا، شوف إيه حكاية أو تقدير، متقدمة تقديرا يعني هي متأخرة في اللفظ لكن متقدمة تقديرا، كهذا البيت وإن أتاه خليل يوم يقول، بأصلها يقول لا غائب مجل ورحم إن أتاه خليل، يبقى هنا متقدم تقديرا وليس لفظا، هي لفظا متأخرة لكن مقدمة تقديرا. وضع شيخنا؟ أيوة. وبعدين والثاني أن يتقدم على شرط قسم، والله إن جاءني لأكرمنه، سمعنا يا شيخنا؟ إن جاءني إيه؟ أيوة. خذ بال سعادتك، مش إحنا عندنا إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، دي عارفها ولا مش عارفها؟ لا مش عارفها. طيب شوف يا مولانا، إن جاءني زيد والله لأكرمنه، لأكرمنه إن جاءني زيد والله أكرمه، والله أكرمه، والله إن جاءني زيد لأكرمنه. والمثال اللي احنا قلنا ده أن يتقدم على شرط قسم، والله إن جاءني زيد لأكرمنه، فإن قولك لو كان ما جواب القسم فهو في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه، ودل على أن ذلك المذكور جواب القسم تأكيد الفعل في نحو المثال. تعال يا سيدنا افهم المثال، اجلس تفضل، اسمع يا سيدنا، إن جاءني زيد والله لأكرمنه، أدي إيه شرطية هي، وأدي القسم هو، إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، الذي سبق إن الشرطية هنا، يبقى أكرمه ده جواب الشرط، وجواب القسم محذوف دل عليه، دل عليه جواب القسم. طيب والله إن جاءني زيد لأكرمنه، لأكرمنه ده جواب القسم، وفين جواب إن الشرطية؟ محذوف دل عليه جواب القسم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ففي المثال الذي يقول إيه؟ أن يتقدم على شرط قسم، والله إن جاءني لأكرمنه، أهو والله إن جاءني لأكرمنه، لأكرمنه ده جواب القسم. طب وإن الشرطية دخلت على فعل ماضي، أين جواب إن الشرطية؟ محذوف دل عليه إيه؟ جواب القسم. طيب ما احنا قلنا طيب لا يحذف الجواب إلا إذا دل عليه دليل، لا إذا دل عليه إيه؟ دليل. قال فهو في نية التقديم إلى جانبه، إلى جانب الإيه؟ القسم ده. يعني مثلا أنا أكرمه إن جاءني والله، أظن وضحت كده. معنى قلنا متى يحذف جواب القسم؟ إذا كان فعل القسم فعل ماضي ومسبوق بما بجملة يدل عليها. طب الجملة دي الموجودة ده جواب القسم، أين جواب الشرط محذوف وهو متقدم على إن الشرطية؟ معناه والله، خد بال حضرتك، أنا أكرمه إن جاءني، فإن أظن كده واضح. فهنا الجواب مقدر يا مولانا، مقدر متقدم يعني. ولئن نصروهم لا يولون الأدبار، ولئن نصروهم ده يا مولانا ده جواب القسم. طيب ولئن نصروهم لا يولون، شوف اسمع عن كده، إن نصروهم أدي إيه شرطية، نصروهم فعل الشرط فعل ماضي، لا يولون ده جواب القسم، أين جواب الشرط؟ محذوف دل عليه جواب القسم بس متقدم. خلاص كده. ورفع في قولك ثم لا ينصرون، ثم لا ايه، ثم ايه شيخنا؟ ثم لا ينصرون ده دلالة على ايه؟ ليه مرفوع يا مولانا؟ ثم لا ينصرون ده دلالة على جواب القسم المحذوف، جواب الشرط المحذوف. ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم يجب العكس في إن يقم والله أقم، إن يقم إيه إن يقم والله أقم، هنا حذف إيه؟ جواب القسم، لأنه دل عليه جواب الشرط. إن يقم والله أقم، أقم ده جواب الشرط، فين جواب القسم محذوف لأنه دل عليه جواب الإيه، وأنه إذا تقدم عليهما شيء مطلب به الخبر وجبت مراعاة الشرط أو تقدم أو تأخر. لما قل يا مولانا خد بال حذفك، زيد والله إن يقم أقم معه، أقم اجتمع شرط وقسم. بس لاحظ سبق القسم بمبتدأ يحتاج إلى خبر الموجود، يبقى جواب الشرط وليس جواب القسم. وهنا ما نقولش طالما تقدم القسم أو تأخر القسم، لا، هنا الجواب ما نقولش للسابق، الجواب قطعا يكون للشرط عشان سبق بمبتدأ. طيب لما يسبق بمبتدأ جملة الشرط هتبقى خبر المبتدأ، لكن جملة القسم لا تصح أن تكون خبر المبتدأ لأن ليس لها محل من الإعراب. هذا كده واضح؟ واضح صح كده؟ طيب ثم قلت وجزم ما بعد فاء وواو من فعل، اقرأ يا شيخنا. قال ثم قلت وجزم ما بعد فاء وواو من فعل ثان للشرط. يقول ختمت باب الجواز بمسألتين، أولهما يجوز فيها ثلاث أوجه، والثانية يجوز فيها وجهان، وكلتاهما يكون الفعل فيها واقعا بعد الفاء أو الواو. فأما مسألة الثلاثة الأول فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء. قول يا مولانا الآية، ها وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل شرط. يلا اقرأ يا مولانا، ها اقرأ العبارة دي بتاعت الشيخ لو سمحت. أيوة ضابطها أن يقع الفعل، لا لا أقول وجزم إيه، وجزم ما بعد، وجزم ما بعد إيه، فاء أو واو، فاء أو واو، أيوة من فعل تال، من فعل تال، ها بالشرط، ها بالشرط، بالشرط للشرط، تال للشرط، أيوة أو الجواب، أو الجواب قوي، قوي، ها فاصل، ونصبه ضعيف، ونصبه ضعيف فاصل، ورفع تال الجواب جائز، ورفع تالي الجواب جائز. طبعا الكلام ده مش مفهوم يا سيد. طيب وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل تال للشرط، احنا هنجيب شرط وبعدين نجيب حرف عطف. فأما طيب فأما مسألة الثلاثة الأوجه فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء. إذا واحد أهو أن يقع، اسمع يا شيخنا، الفعل بعد إيه مولانا؟ بعد الشرط وإيه؟ والجزاء. أيوة كمل. تقوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، شوف الآية هي، إن تبدو في ما في أنفسكم أو تخفوه ها يحاسبكم فيغفر، فيغفر، فيغفر. انتبه معي مولانا، وجزم ما بعد فاء اهي فيغفر او من فعل تال للشرط او الجواب. يعني لاحظ ان يغفر ده تال للجواب في الآية دي، لاحظه ادي ان شرطية، تبدو فعل الشرط مجزوم على مجزم حذف النون من الأفعال الخمسة. طيب أو تخفوه دي معطوف عليه، يحاسبكم أهو ده هو الجواب، فيغفر أهو الفعل ده تلا الجواب يعني وقع بعد الجواب، فجاز فيه ثلاث أوجه. خل بالك الرفع على إن الفاء دي فاء استئنافية فهو يغفر، فيغفر على إنها عاطفة يعني يحاسب فيغفر، فيغفر على انه يا شيخنا منصوب بان مضمره، منصوب بان ايه مضمره، ايوه على ان دي فاء سببيه. طيب فاء السببيه ما قبلها سبب من بعد مع بعدها، يعني سبحان الله المحاسبه سبب في الغفران، هذه فاء السببيه. ما قبلها سبب لما بعدها. طيب فاء السبيل لابد أن تسبق بنفي أو طلب، صح ولا لا؟ زي ما احنا درسنا قبل ذلك. طب هنا ما فيش نفي ولا في طلب، أمر أو نهي، فهمت يا شيخنا؟ عشان كده قال ضعيف. أظن وصلت أهو. يبقى عادي يا فاء. وجزم ما بعد فاء أو من فعل تالي للشرط لسه دم ونوش أو الجواب، أي فعل يقع بعد جواب الشرط ومسبوق بالفاء أو الواو اللي هي الواو العاطفة يعني، صح يا شيخنا؟ يجيد في كم وجه؟ أي قلناها الآن. يلا يا سيدنا. ها قال وأما مسألة الوجهين فضابطها أن يقع الفعل بين الشرط والجزاء قولك أنت أتني وتمشي. ها يلا يا سيدنا. أنت يلا إن إن إن إيه تأتيني تأتيني ها وتمشي إلي أكرمك. دي المسألة السهلة حضرتك قلت لها. وجزم ما بعد فعل أو واو من فعل تالي للشرط اللي هي المدية إن تأتيني وتمشي، ده يجوز فيها وجهان يا مولانا. وتمشي وتمشي يا يتوصل يا تجزم، ما يجوز الوجه اللي يبقى ايه يبقى إن تأتيني تأتي أصلا تأتيني، فده فعل مضارع ملزوم بإن الشرطية، علامة الجزم حذف حرف العلة. وتمشي يا دي واو المعية، واو ايه شيخنا؟ المعية يعني وأنت تمشي يعني أنت تأتيني مع مشيك. طيب وتمشي شي يبقى واو عاطفة، عاطفة فعل على فعل، هذا معنى ايه من فعل تال للشرط. خلاص قوي يعني كونك ها تجزم في حالتين قوي، اي قوي، ونصبه ضعيف ورفعه تال الجواب جائز، تالي الجواب وليس ايه تالي الشرط. خلاص يا مولانا اظن كده واضحة الصورة. ها يلا يا مولانا. ها واجوز النص ومن يقترب منا ويخضع، سمعنا يا شيخنا؟ ومن يقترب منا وايه ويخضع، وان يخضع يعني من يقترب منا مع خضوعه نؤوه، يبقى من اسم شرط جازم يقترب فعل الشرط مجزوم عليه جزم السكون. طب منا جر ومجزوم متعلق بيقترب، ويخضع يعني مع خضوعه، صح ولا لا؟ طيب انا ها يبقى الشاهد يا مولانا ايه ويخضع حيث جاء منصوبا وقد توسط بين الشرط وجوابه، ماشي؟ كمل يا شيخ. قال ثم قلت باب في عمل الفعل. اقول ده بيسمى يا مولانا في عمل الفعل، اقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الافعال، فذكرت أن الأفعال كلها قاصرها ومتعديها تامة وناقصها مشتركة في أمرين، أنها تعمل الرفعة يعني سواء كان الفعل كان قاصر يقصد يعني قاصر يعني لازم، متعدي يعني متعدي لمفعول أو مفعولين أو أكثر، خلاص لابد لها من أمرين، أنها تعمل الرفعة، ماشي يا شيخنا؟ وبين ذلك ها وبين ذلك أن الفعل إما ناقص فيرفع الاسم، أيوة نحو كان زيد فاضلا، أيوة الفعل الناقص ده يبقى ناقص يعني يعمل عمل كان وأخواته، ما في عندنا الفعل لازم يكتفي بفاعله زي جاء زيد، في فعل متعدي زي ورث سليمان وداود، وفعل ناقص يقصد كان وأخواته. ليه سميت ناقصة؟ لأنها تحتاج إلى الخبر، كان زيد فاضلا، يبقى كان فعل ماض ناقص، وزيد اسمها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، فاضل خبرها منصوب. وإما تام، تام يقصد يكتفي بفاعله، جعل أصله زي قام زيد، أو تام على غير صيغته الأصلية اللي بيسموها شيخنا إيه اللي بعده نائب فاعل، زي قضي الأمر أطلع قضى الله الأمر، فالمفعول به حل محل الفاعل بعد حذفه، صح؟ وقد تقدم شرح ذلك. الثاني أنها تنصب الأسماء، قال ثانيا أنها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع، أيوة أحدها المشبه بالمفعول به، فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات حسن وجهاه، طيب كمل يا مولانا. قال والثاني الخبر، لا لا لا المشبه بالمفعول به، ايه حكايه المشبه بالمفعول به يا منان؟ ما سمعتش عنه انت. طيب اسمع يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. في حاجة عندنا أولا اسمها اسم فاعل واسم مفعول، ماشي؟ اسم الفاعل ده يصاغ من فعل الثلاثة على وزن فاعل، صح يا شيخنا؟ ده زي كلمة كاتب أو قارئ، وإذا كان أكثر من ثلاثة مثلا كلمة أكرم أقول يكرم فهو مكرم. طيب اسم الفاعل يا مولانا يصاغ من لازم والمتعدي، جلس الأستاذ فهو جالس، وكتب الدرس فهو كاتب. إنما الصفة المشبهة الصفة المشبهة دي اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل. ليه سمناها الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ لأن اسم الفاعل يثنى ويجمع، وكذلك الصفة المشبهة تثنى وتجمع. لما أقول مثلا حضر ضارب أقول ضاربان ضاربون، هذا رجل حسن وجه ورجل حسن الوجه رجال حسن والوجه، يبقى الصفة المشبهة تثنى وتجمع، عشان كده سمناها صفة مشبهة باسم الفاعل. فالصفة المشبهة تصاغ من لازم فقط، كرم زيد فهو كريم، حسن زيد فهو حسن، لكن اسم الفاعل يصاغ من لازم والمتعدي. أقول جلس الأستاذ فهو جالس، وكتب الدرس فهو كاتب. فهمت يا شيخنا؟ فلما أقول زيد انتبه كده حسن وجهه، هنا هتقابلنا مشكلة. طب احنا قلنا حسن تصاغ من لازم يعني لا ينصب مفعول أصلا، فكنا نصنع في هذا المثال، أقول زيد حسن، فاعل حسن هو يعود إلى زيد، وجهه ما قلش مفعول به لأنها لا تنصب مفعول، أقول مشبه بالمفعول به، خلاص مشبه به، أظن كده واضح. وجهه مضاف والهاء مضاف إليه، أظن كده واضح ماشي. لو ما أضفتش أقول زيد حسن وجها، تبقى منصوبة على التمييز. لما تكون نكرة منصوبة على التمييز، لما تكون معرفة منصوبة على أنها مشبه بالمفعول به. لما أقول زيد حسن كذي كلمة عامة مبهمة، طب حسن زيد حسن وجها ولا يدا ولا رجلا ولا علما ولا خلقا، عشان كده ده سمي تمييز، ميز الاسم مبهم الذي قبله. لكن لما يضاف إلى معرفة، طب هنقول مفعول به إزاي وهي أصلا تصاغ من اللازم؟ كرم زيد فهو كريم، صح؟ حسن زيد فهو حسن، فحسن دي تصاغ من اللازم يعني ليس لها مفعول، عشان كده قلنا مشبهة بالمفعول. وينفع معنا نقول زيد حسن وجهه؟ أي تعرف أنه فاعل، ما هو بعدها يعرف فاعل لها، يعني يكون مرفوع. زيد حسن وجهه تبقى فاعل لحسن، لكن الموت وجهه بالنص مشبه المفعول. ادي يا شيخ النصب على المشبه المفعول، عرفته بقى؟ يبقى الصفه المشبهه تنصب على انها مشبهه بالمفعول، صح يا شيخ؟ فهمت كده. والثاني الخبر، ها الثاني خبر، فانما ينصبه الفعل الناقص وتصاريفه. يا سلام، شوف كان زيد قائما، كان هي اللي نصبت الخبر ورفعت ايه لس، عشان كده بنسميها فعل ناسخ. النسخ معناها الإزالة والتغيير. الخبر كان مرفوعا فلما دخلت عليه كان نصبته، أظن كده واضح. يلا يا حبيبي، ها ها. يعجبني كونه قائما، يعجبني كونه، كونه ده مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، خلاص. قال ولم أذكر تصاريفه في المقدمة لوضوح ذلك. والثالث التمييز، أيوة. فإنما ينصبه الاسم المبهم المعنى كرطل أو رطل زيت. افهم يا حبيب قلبي، افهمني يا ولدي، التمييز منصوب. اقرأ قوله تعالى يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا تمييز منصوب، أين ناصبه؟ قال الاسم المتقدم الاسم المبهم ده اللي هو أحد عشر ده، خلاص. فهم يا شيخنا؟ يبقى الاسم المبهم ده هو اللي نصبه، يبقى ناصب التمييز الاسم المبهم اللي قبله ده. طيب لما أقول عندي مثلا عندي إردب أقول قمحا، إردب للكلمة المبهمة دي هي اللي نصبت قمحا دي. لما أقول زرعت فدانا قمحا أو أرزا، هو ده المنصوب بالإيه؟ لا خلاص يا بلد وفاهم. طيب كمل يلا كلامك، ها. قال رحمه الله تعالى او الفعل المجهول نسبة كطاب زيد. لما قلت طاب زيد، طاب زيد نفسا، لما قلت طاب زيد، طاب فعل ماض وزاد فاعل، النسبة الواقعة بين الفعل والفاعل مجهولة، صح ولا لا؟ لما تسمع قوله تعالى واشتعل الرأس، نسبة الاشتعال مجهولة، فلنصب التمييز النسبة المجهولة دي. فهمت يا شيخنا؟ قال ايه ها؟ او الفعل المجهول النسبة، الفعل المجهول ايه؟ طب انت مش فاهم يعني فعل مجهول النسبة، مش فاهمة دي. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا الارض، كلمة فجرنا الارض ده فعل مجهول النسبة. يعني مجهول النسبة؟ يا ربي فجرت الارض عيون ولا بترول، فهمت ولا لا؟ ولا فجرتها ماء، سمعني يا ابن ولا لا؟ هذه مجهول النسبة. لما قال سيدنا زكريا وهو يناجي ربه قال واشتعل الرأس، اشتعال الرأس ده، اشتعل رأسه شيبا ولا اشتعل رأسه سوادا ولا حنة، انت فهمت يا ابن ولا لا؟ هو ده مجهول. يا رب تكون فهمت الفعل ده. لو أنا الآن سألتك سؤال ولم تستطع الإجابة عليه، أقول تصبب وليد، أنا عايز أعرف نسبة التصبب ده، أقول تصبب عرقا، تصبب خجلا، تصبب حياء، فهمت ولا لا؟ هذه النسبة المجهولة. يا رب تكون فهمتها ولما فهمتهاش. أيوة، لما أقول أنا أكثر منك مبتدأ وخبر، طب النسبة دي مجهولة، أكثر مني في إيه؟ علما ولا خلقا ولا ادبا ولا، فهمت ولا؟ اظن كده واضحه دي. ايوه ده تمييز نسبه، يبقى التمييز الذات الناصبه الاسم المبهم، وتمييز النسبه الفعل المجهول النسبه، الفعل المجهول النسبه هو اللي نصب عيونا يعني او سارس شيبا. يلا يا حبيب ها يلا. قال الراجع المفعول مطلق وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام وتصريفه. يا سلام، شوف يا مولانا، قم قياما يبقى النصب قياما قم، وكلم الله موسى تكليما النصب تكليما كلم، تصريفه ايه تصريفه يا مولانا؟ بص يا شيخ، انا قائم قياما، صح؟ هو مضروب ضربا. طيب خلاص يا مولانا. طيب ويمتنع ما احسنه احسانا، ما أحسنه إيه؟ يا ولد يا ولد، ما أحسنه يمتنع ليه؟ لأن أحسنه ده صيغة التعجب، صيغة يا شيخنا، وصيغة التعجب جامدة، فلا تنصب المفعول المطلقة، لا تقل ما أحسنه إحسانا. لماذا؟ إحنا عايزين فعل متصرف، معنى متصرف يكون يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. أقول قام زيد قياما ويقوم زيد قياما وقم قياما، هذا فعل متصرف، فإن كان الفعل ليس متصرف زي صيغة التعجب لا تنصب المفعول المطلق. يلا حبيب ها. قال الخامس المفعول به وإنما ينصبه الفعل المتعدي بنفسه كضربت زيدا. ويمتنع ما أحسنه إحسانا وكنت قائما كونا، وكنت أي شيخنا؟ قال وكنت قائما كونا. أيوة، كنت قائما كونا، كونا ده مولانا مش مصدر، يبقى مش متصرف، يبقى هو ما نصبش قائما يعني ها. والخامس المفعول به وانما ينصبه الفعل المتعدي. شوف المفعول به لما قلت ضربت زيدا الى نصب زيدا للفعل يعني. وقد قسمت الفعل بحسب المفعول به تقسيما بديعا فذكرت أنه سبعة أنواع. الله أكبر، ذكرت الفعل الذي بحسب المفعول به تقسيما بديعا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.